أنا قلبي خلاص ملعني وفي إحساس يكفي الناس وكل الدنيا حنية جماله ملا قلبي خلاص ملعني بدوب دوبان وعشقك كمان جمال ضحكت عيني وحشني هواك وكلامك.